بالأخبار، علم بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي استنتج من هذه القصة أنه هو الذي قتل القبطية بالأمس، فلهذا قال أتريد أن تقتلني لأن قبطي مثل ما قتلت القبطية بالأمس. نعم إيش؟ كما قال لكم موسى كما تراوي من الموسى من قتل القبطي من قتل القبطي بالأمس ولكن ولكن موسى قال هل تراوي من يمكن لما أخبر قبل ما يأتي أو لما رأى موسى قال إنه سيقتل كما قتل بسببه. على كل حال هذا مهم موجود في القرآن، إن إسرائيل أخبر لقبطي بأن موسى سيقتل أو تهدده بذلك، هذا مهم موجود، لكن الذي ممكن هو الاستنباط. طيب ما يظنونه قبطي؟ هم لما قال إنه إنك لغوي مبين علم أن هناك شيء سابق، أنه يقصد علم أن هناك شيء سابقا لهذا الإسرائيلي، وقضية مشتهرة والمعروف في العداوة الأقباط هم الإسرائيليون، وكون هذا الإسرائيلي يستعيث موسى وموسى يتهيأ للقتل تنتج القصد من ذلك أن الذي قتله أن الذي قتل الرجل القصد بالأمس هو موسى، وأن القضية مشابهة لقضية اليوم. لا مناسبة من دون أمة الغوي المبين هم تهيئة لك، لأن مقتضى أمة الغوي المبين ألا يجيبه إلى قرار واستغاثة. هو على كل حال من شيعة وهلامه وإن كان يعين كما يجري الآن، الآن لو شوف أحد من أقارب أو من أصحاب عن المشكلة ثم عمل هذا اليوم الثاني تلومه مع ذلك تنصر يلوم الله وينصره، ما يمنع هذا ألومه وينصره، ولهذا جاء من هذا الولد أشقانا أتعبنا وهو رحمة للسلطات يشفع له وهو يلومه أو يعيبه. الأمر الأول أن الضمير يعود على أقوى مذكور، هذا التعرف في اللغة العربية، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال، قال من أريد أن يبطش به أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. والأمر الثاني في قول أتريد أن تقتلني إما يؤيد إن الرجل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس والله يقول فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له أراد أن يبطش وقال أتريد أن تقتلني، فإرادة القتل ما توجهت للإسرائيل أصلا، القرآن يدل على أن إرادة القتل توجهت إلى من؟ إلى القتل، فقال القتل هذا الكلام أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، قال إن ما إيش معنى إن ما؟ يعني أن إن بمعنى ما فهي نافية، وقول تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، الجبار معناه المتعارف المتوسع على غيره، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى ويوصف به غيره، ولكنه من أسماء الله له ثلاث معاني، الجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاث معاني، أحدهما المتعارف وذو القوة والبطش، والثاني بالعدل الجبار الذي يجبر الكثير ويرحمه ويعطف عليه، والثالث يقول المقيم في النورية وله مسمى ثالث وهو العلوم،

إنه ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكما، يعني تريدان غنمكما عن السحي، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة من فتقارهما ثم تولى إلى السجن قال ربي إني لما أنزلت بلي من خير فقير أعوذ بالله لما نقص فيه لما نقص فيه جلع فهم فائدة قوله فسقى لهما مانا نبع ولا هي جلس لهم ما في مدة لأغنانهم لأغنانهم إذا لهما أو من حجهما وليس من استقى المرأتين فاستقى غنمهما من حجهما اللهم هنا للتعليل وليس للتعبير نعم قوله إلى الظل من مراد الشجر أو ظل جبل أو أكمل الرابع ظل شجر وقوله إني بما أنزلت إلي من خير فقير لماذا لم استعد بإله والله يقول أن أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله لأن هذه الوسيلة إلى الله وكأنه فقر كأن غاية الشجر كأن غاية فقر إلى الله أما هناك أنه يصبح الله وسيلة فبيل من قبل فإذا أعيث إلى الشيء المحتاج إليه عدي بالله فكان فقير للمال ورفق الفقير إليه لأن المال ما يبلغ وليس مبلغ غاياته المستقرين وإنما فيه زوال فقره وأما الله سبحانه وتعالى فهو منفع غاية المستقرين غاية المستقرين طيب خير فقير من خير فقير لماذا نعت إبراهيم خير من جاب ونعت بالرحمة ليش ليس معك الله ولكنه هو السميس ولكنه ايش هل من اعراض قدر اي شيء قدر ان طيب قوله فجاءت احداهما تمشي على الاستحياء ايش ماذا تمشي من الاعراض يا غني ماذا تمشي من الاعراض ثلاثة جنة سجن وليس لسانه لسانه ولكن طليقي أقول فأعلم طيب من يعرفون من أين فجاءت إحداهما تمشي على السكان فعلمهم جنود من ومن إسلامه طيب وقوله على استحياء تمشي وقوله على استحياء ما هو المعراض حمي وجاءت بإحداهما تمشي على استحياء ما جنس هذا الحاجة فيما الفاعل من المقبول به من المشروع ما تقول من اسم لا من يعرف لا من فاعل من فاعل يعني ضمير المتصل في تمشي، تمشي حال كونها على يا إن. طيب أيهما الاختيار؟ تدير في الاختيار أداه القرآن ما بي أداهما الكبيرة أو الصغيرة الله أعلم. نعم يستفاد من الآية الكريمة أولا أولا رأفة نبي الله موسى بهاتين الصاف ورفين بقوله فتقى لهما فقالهما. ثانيا يستفاد منها توقف الأمور الضارة، توقف الأمور الضارة والاقتصار في الدعاء على وسع حال الداعي بدون طلب. أمور أحد هذه هي المكان في جواب اقترع في الدعاء على رب الحال الدائي فقط من قوله رب إني من أنزلت إليه الحرم فقير. وفي أيضا الله هذا دعاء من إذا سأل من رجل تريد يحير قائف فأنا لها ست فقرة ويقول هذا السنة. وفي أيضا من فائدها أنه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب بذكره لقوله رب إني من الغزل. وقد قلنا أنت أن هذا هو أكثر من فقرة الدعاء الوقت الربوبية، لأن الربوبية يكون الخلق والتحميد للإنسان. نعم ومستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله. ويستفاد منها علو الله فعلا لقوله من انزلت اليك، فانه لا يكون انزال من الشيء الا اذا كان عاليا، فسبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته. فعلوه نوعا علو ذات وعلو صفه، ولا يلزم من اثبات علو الذات التفصيل كما يقوله المعصرون، ولا ان المكان يحيط به كما قالوا ايضا متوسلين بذلك الى انكار الوجود، فان هؤلاء المعطله يتوسلون بتعطيله ويتوسلون الى تعطيلهم بمثل هذه الكلمات، لان اثبات هذا يحتاج انكار من الامور التي ليست بلازمه. لكن هم يرون هذه عقولهم لازمه فيلزمون بها غيرهم ثم يتوسلون بها الى انكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها به ووصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد ثم قال فجاءت جاهما تمشي على الصفات. يستفاد من هذا اولا من دوام الوقار الذي جعله الله من موسى، حيث كانت جاءت اليه على استحياء تعليم الله، لأن كلما كان الإنسان أشد وقارا كان الحياء منه أكثر، ولذلك الرجل الذي ليس بوقير تجد الناس لا يستحيون منه ولا يبالون به، يكثرون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق لأنه ليس وقيرا. وبهذا يقال احتشم تحتشم. منه أيضا بيان ومنها أيضا بيان كمال خلق هذه من الأرض، حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرب بل تمشي بهدوء وهذا من دليل على كمال أدبها. وكذلك كونها على الصحراء هو أيضا من كمال الأدب. وفي قولها إن أبي يدعوك أيضا كمال أدب، حيث نسبت الدعوة إلى من؟ إلى الأب دون نفسه. وهو أيضا من كمال الذكاء، لأن نسبة الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة نفسه بالدعوة، حيث يكون الداعي له رجلا، فقد وصفه من قبل بأنه شيخ كبير، وتكون دعوته إلى موسى وتوجيه دعوة منه إلى موسى أقرب إلى الإجابة. وفيها أيضا دليل على ذكائها من وجه ثالث لقولها ليجزيك أجر ما سقيت منه. لو قال ثم أبي يدعوك ولم ويستفاد من الآية أيضا مهم بغي الإنسان إعمار الأدب بالأساليب وإزالة الوحشة، لقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه، فإن في هذا إزالة الوحشة، فإنه ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب، لا سيما في المكان الذي يحترق ويحشر. وكما ينبغي أن يكون ذلك في اللفظ، ينبغي أن يكون ذلك في الحال، في حال المرء بحيث يقابل غيره في البشر يحتمل انطلاق الوجه. ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر كثيرا تبكي، ولد ذلك العجوز والتقصير وعدم الانشراح، فإن هذا يوجب لغيرك أن ينفر منه. وكذلك أيضا يوجب أن لا يحمل بك أحد حتى لو جرت عندك نائم، لكن إذا رأى الإنسان فالله يدعو من يشاء. هذا الأمر قد يكون بالتفسد وقد يكون غريبا، فإن من الناس من نهج الله سبحانه وتعالى مثل هذه الحكمة الطيبة، ومن الناس من يفهم منها، ومن الناس من يحاول أن يتخلق به منها. وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ضد الخلف النبيسة رسولتين يحبون الله الحلم والأمن، الحلم المتأمن. قال رسول الله رسولتين تخلقت بهما أن جبلني الله عليهما، فقال بل جبلك الله عليهما. فهذا يؤخذ منه ان مثل هذه الاخلاق تكون بالتخلق وتكون بالجبله. يعني هنا اكثر الجبله اكثر، ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليهما، لان التخلق قد يؤتى الانسان احيانا من فلا يتخلق ويسن على جبلته عبوسا حبيبا، لكن الجبلة لا تكون حكما. إن من يمكن الإنسان بالتعود يتخلق على الشيء يكون ذلك خلقا له، يكون ذلك خلقا له. إن الجبلة أسمى من ذلك الإنسان يتخلق على نفسه يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويورى عليه هذه الجبلة. إن العالم من يقول كلمة قد لا يثقون عليه يمكن غير كيف لا يحصل يقدر على كل شيء. بكم من الناس تغيرت طباعه من حسن اخلاقه بما من الله به عليه. قال ونبدا بالدرس الجديد. قال على استحياء اي واضعه ثم تدعها على وجهها حياء منه. هذا ذكر ابن كثير عمر رضي الله عنه وقال ان اسناده صحيح. ومثل هذا عن عمر اسمع على سبيل التوقع يعني توقع عن رضي الله عنه توقع رضي الله عنه ان بدعها على وجهه لكن في الايه ليس في ذلك الوقت كلمه درع على الوجه مش الدرع الدرع اللي يسميه مثل مفتح مثل كذا من هذا ثم درع لانه مثل الدرع الذي يلبس في الحركه لكن كيف وضعت الكلمه من على وجهها يعني ذات الثلاث دون مثل تعرف ان كذا حياء منه لا ذات الاقمين واسعه هل يسمى درع في النساء واسعه واسعه في الثلاثه ولهم إنه قالت إن أبي يبغيك ليجزيك كان عندي إشكال في أبي المعروف من الأسماء الخمسة هو سبزلية فهنا يقول بلية بقير من أبي إيه لو أهم طيب الدليل مثلا من مالك رامي الدليل مثلا من مالك انه اشترط الله تضافه لها المثل بشرط الإعراب أن يضطل لا لليا فجاء أخي أبي فبعثنا وهو مرافع لليا ولهذا نقول أبي باسم إن موصوف بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ما هو مدورها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة فانت مدورها؟ ولا أما كلام العوام عبود قال عبود على عامة مثل العام ما هو مدورها؟ طيب إن أبي يدعوك ليجزيك اللام بالتعليم يعني يدعوك لهذا الغرض ومعنى يجزيك يكافئك لأن يجون إيه؟ المسافة من جزا يجب يقول أجر ما سقيت لنا مخصوصا من يجزيك يجزي ومن أجره أي غيره فالأجر هو الغير المحبوب في مقابلة عمل وقوله ما سقيت لنا أي بأجرنا وما في قوله ما سقيت شرطية ليس شرطية وصولة ليست وصولة أيضا ليس هو العصر المعاني مصدرية يعني يجزيك أجر سقيك ولا تستهل يجزيك أجر الذي سقيت لأنه إنما يريد أجر الذي سقى ولا أجر السقي أجر السقي وعلى هذا فنوع مستقيم لو قال أجر الذي سقي صار أجر الغنم أجر الغنم وهو لا تريد أن يعطيه أجر الغنم إنما يريد أن يواردها يجزيه أجر سقيه الغنم ويتعين أن تكون هنا مستقيم والله في قوله لنا هي مثلها في قوله فسقى لهما أي أنها للتعليم وليست للتعذية فأجابها موسى يعني أجاب دعوة أبيه منكرا في نفسه أخذ الإبرة يعني أجابه المذنب أنه مذنب أخذ الإبرة من هلم هذا؟ قالوا نهلم لأن موسى فعل ذلك لله، ومن فعل شيئا لله ما يمكن أخذ أثر في الدنيا، ولكن إن هذا لا يتعين أو لا يؤين أن يكون موسى يأخذ أجرا. فإن لو قيل لنا هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال عندما أتى بالدعوة قد أضمر في وقته أنه يأخذ أجرا؟ تشهدون ولا لا؟ ما ندري، قد يكون موسى عليه الصلاة والسلام يأخذ الأجر لأنه مختار فيأخذها لسد حاجته، وقد لا يأخذها تقرير منه. إما إن الممنوع من الإنسان يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله الله، أما لو خوفوا أبيه فإنه لا مانع له، لو خوفوا أبيه مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل على الصدقة فأعطاه قال آخذ أكثر منه، فقال ما جاءت من هذا المال وأنت أول مسجد ولا سأل فخذ. ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ ماله بدليل أنه قال أعطني أكثر منه، وراء ما ذلك قال رسول خذ. الإنسان الذي يأمر عملا بالله إذا كنت أعرفه ما أكثر أجره ما دامت نيته في الأصل خالصة بالله. إذا فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الهجرة ليس عليها دليل، ما دليل، وليس له الحق أن تسلم بهذا ويحيى الإسلام على نفسه، كأنه قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمثت بين يديه، كأنها المؤلف سجل، لكن ليس هذا قد أخرج من غير سلم بيت نفسه، يعني أجر ما سقيت لنا معروف أن الأجر ما يكون إلا بعقل عقل جارة. وهل وقع بين موسى وبين المرأتين حق جار على موسى ولهما؟ لا لا، لكن يقول كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها، فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا. فنفت بين يدي وجعلت الريح تخرج ثوبها وتكشف ساقيها، فقال لها امشي خلفي ودلوني على الطريق. نعم هذا الحلول كتاب هذه القصه منها يسلم بين يديه، لكن هم ياتون بها توطئه بقولها ان خير من استعجر القوي الامين، فقد صدق انه نزع الصخره العظيمه لموسى العشره نزل قوه وهو لاجل الامين، ففعلت إلى أن جاء أباها وهو سعيد عليه السلام وعنده عصا وقال له اطلق فتعشى، قال أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا. قال لا، عادتي وعادة آبائي نقل الطيب ونطعم الطعام فأكل فأكثره بحال. كل هذا لا دليل عليه، ما هو دليل، والذي عليه دليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ونشا حتى وصل إلى الأب، وهذا يقول أن تقد ما دل عليه الكتاب والسنة أما دل على القرآن من هذا الصدق. أما أن يأتي بشيء لا يكفى له في الآية فلا. يقول فلما جاء الريح وقف عليه القصر، الفاعل جاءه من موسى، وقف عليه الموسى القصة لم بمعنى المخطوط، لأن القصر مخطوط القصر. قال الله تعالى فارتدى على آثارهما قصصا، أي يقصان الأثر قصصا، والقصص يوجد لأنه يقص المقصود، وعلى هذا فهو مصدر بما هو اسم المفعول. والمصدر لما اسم المفعول يأتي كثيرا كقوله وإن كن أولاة حمل فأنفق عليهم أولاة حمل أي مثلوك. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رب. فهم الأول إلى كل قد لا تعود من المسلم لأنه رفض للمرأة. على كل حال هنا القصص من المصدر بمعنى المصدر. لماذا لا يجعله مصدرا بمعنى الحقيقة؟ لأن قصص فعل فعل القاصص. القصص فعل القاصص وليس هو شيئا يصدر عنه، وإنما الذي يصدر عنه يقص هو الشيء المقصود. يعني القضية أو القصة المقصودة هذا الذي يقص. ما هو القصد القصد عليه؟ قال من قتله لقبطه وقصه قتله وخيطه من فرعون. قص على قضية كلة لأنه كان في مصر مثلا أنه أغل روحه من قبل ضده وأن رجلا جاءه ونصح وأنصح وأنه خرج. ولهذا قال القصد. قال لا فقط. هذه قال جواب لما فلما جاءه موسى وقفت عليه قال أي صاحب مدين لا تخف نجيت من القوم الظالمين. لا تخف لا هنا نهي والمراد والمراد به النهي صفة النهي والمراد به تسميه هذا الرجل تسميه. وعلى هذا فيكون قول نجيت من القوم الظالمين تأكيدا للجملة في النهي تأكيدا للجملة في المعنى أو لا خوف عليك لأنك نجيت من القوم الظالمين. وسبحان الله العظيم جاء كرام هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى خرج منها خائفا وخرج قال رب نجني من القوم الظالمين. فجاء الجواب هنا جواب الرجل لا تخف نجيت من القوم الظالمين. لا تخف إزالة لقوله خائفا يفرح نجيت من القوم الظالمين إجابة بقوله نجني من القوم الظالمين. فكان جواب هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى. وهكذا تكون إجابة الله تعالى للمضطر مطابقة تماما لسؤاله. إغلاء سلطان لفرعون على مدين. وهذا هو الظاهر أنه تم إله لأنه نجا من القوم الظالمين لأن سلطان فرعون مو دعان إنما هو في مصر ومن حوله. أما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليه. إذ لو كان له سلطان عليها ما نجا ما نجا من القوم الظالمين. قالت إحداهما وهي المرسلة المرسلة الكبرى أو الصغرى. يعني هي الكبرى أو الصغرى قال لها الله قالت إحداهما. وأما كونها المرسلة فهي دليل على ما سبق من أنها جعلت تمشي أمامه وجعلت فيه تكشف عن ساقيها فقالت كوني خلف. فعرفت بذلك أن الرجل أمين من رجل أمين. هذا السبب في قوله ذا هو المرسلة. ولكن أسألكم الآن هل يتعين أن تكون القائلة هي المرسلة أو الباقية؟ لا تعين ولا ولا هذا. قد تكون المرسلة وقد تكون التي الباقية. المهم اننا قصدنا ان نبهم ما ابهمه الله. قال في احداهما يا ابا كيف استاجرك يا ابا كيف يا ابا كيف يا ابي هل انت تستميت لانه مؤنثه يجوز إجار الزائد الساء يجوز إجار هذه الساء فيقال آباتي بدل أبي. قالت يا آباتي استأجره هنا أي اجعله أجيرا عندك. وهذا الأمر ليس على ليس بمعناه الحقيقي حمد الله. فإذا أردت تعويض هذا على أفضل لأن الاعتماد في الجريمة من الخطيرة من جدا لأن الأفضل في المتهية جدا لأنه سنة. نعم قال في الثاني التأجير هنا هذا الأمر ليس لطلب الفعل على وجه الفعل لأن المرأة ما يمكن تأمر البنت ما يمكن تأمر أبيها أمرا ولكنه الدعاء ناسع ولا يتناسع من يتناسع كريم من النبي لنبيه ولكن نعم للتابع أي للتابع لأن الدعاء ما ينبغى أن يطاب إلا في جانب إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. لا ليس أمر ليس أمر يا رب العالمين يستعب لكن طبعا من الثقرة على الثقرة يتعلم من الثقرة على الثقرة نعم حاجة في الإنهان كيف لكن العالم من الإنهان العالم من الأرض من الثقرة أو يكون من واحد يجب هذا الثقرة ماذا استعجل التفرع أثيرا ورعى غنمنا أي بدل منه فاستفادتي أولا أنه تفتح والثاني أن الرجل قوي أمن جعني فنسل في قمعية منه وكذلك نسل في قمعية المسلم من سوف يسكن من أنفق الإنسان يقويته استاجره إن خير من استأجرك القوي الأمين أو استأجره لقوته وأمانته أي استأجره على الحكم وإن خير من صدق هذا التعليم يعني استأجره لأنه قوي أمين لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة العامة لو قالت استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلا لمسألة خاصة واستجار منه لكنها أتت بهذه العلة من قوية تحت قاعدة عامة وهي إن خير من استأجرت سواء مثل ولا غيره من القيد الأمين. وهذا الوصفان هنا ركنان في كل عمل فكل عمل لا بد فيه من هذين الأمرين ما يكون إلا بالله وهنا القوة والأمين فبالقوة يكون الزائد وبالأمانة يكون تمام الزائد لأن من ليس قوي لا يفعل ومن ليس أمين لا يتمم الزائد وقد لا يفعل أصلا فلذلك إذا كان الإنسان قوي أمين حصل به تمام الزائد بغير ما استأجر ينحاه على حسب الإجارة أننا نتطلب القوي الأمين أو في جميع الأعمال في جميع الأعمال لو وكلنا شخصا على بيع فخير من موكل من القوي الأمين وكلنا أمرنا شخصا على قرية فخير من مؤمر القوي الأمين ولينا شخصا على قضاء بلد فخير من المولي على القضاء القوي الامين ولهذا قال الجن لما قال لسليمان أنا آتيك بعرش ملك السبع قبل أن تقوم من مقامك، قال وإني عليه لقوي أمين. لقوي أمين هذا الأفيد هذا ليس بأفيد. أمين المسيح والأمين شرطان أساسيان في كل عمل، من ليس قويا لا يمكن يفعل، ومن ليس أمينا لا يؤتمن فلا يكمل الفعل ولا يكمله. إن خير من استأجرت القوي الأمين وموسى قوي أمين فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من قطع حجر البئر ومن قوله لها إن في خلفي وزياده أنها ما جاءته وعلم بها طيب رأسه فلم يرفعه فرهد في إنفاقه. قوله فسألها أو أبوها عنهما أو عن القوة والأمان، من عرفت أن غضب القوي الأمين فذكرت له أخبرته بما تقدم من رفع حجر البئر، رفع حجر البئر وعادة لا يرفعه إلا 10 أمتار، وهذا دليل على قوته. كانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقيه فقال كوني ورائي، وهذا دليل على أمانته، وهذا دليل على أمانته. طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى طيب رأسه أو نزله فلما رفع، وهذا من الأمانة. لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الثلاث القضايا، بل هنا عرفت أنه قوي بنزعه الدليل وتقوي لهما، لأنه أمين بحيث استطاع تقيا تاما ولم يحصل شيئا من العمل، وهذا يدل على أمانته. الأمانة والقوة اثرتا من تقويه، ولا يلزم أن نصطنع شيئا لأجل أن نثبت بكونه قويا أمينا، نحتاج إلى هذا الشيء. فالإنسان جاء في قوة من نبع الطريق، الإنسان يا له يا له بعد الطريق يحمل رأسه وتوبة تنجح فيصبح من رأيه، لكن يأخذ غايتهم ما هم يقول بها كذا تنجح منه على طرف الإنشاء، لأن لم يتغير رأسه يطلع على أنه قوي. يكون أيضا وصف تقوى كاملا، يدع الغنم حتى تروى يدل على أنه أمين، لأن غير الأمين ما يصف تقوى كاملا، ينزع الجلي هذا الولي يقول الله مش، لكن أمين هو الذي يأتي بالشيء على وجهه، فهذا وجه معرفته من هذا قوته وأمانته. من هذا الجنب أن نعرف أن هذا الجنب أن نعرف أن هذا الجنب أن نعرف أن هذا الجنب أن نعرف أن هذا الجنب أن نعرف أن هذا الجنب أن نعرف أن هذا من الخير تأمين، والثاني هو تفتح حياته قبل من يروح في بحر الجزائر يتعب فتعلم لا يمكن تكون يعني اعرف ما حق الجار يمكن يقبل يمكن يقبل قال ليس مدين أن تجد أن تكتب فيها صور كثيرة في العالم بالعقوة صور أحيانا حينما في الطابق أترك بأمن مدين ما يرضي الله علم ان من المستقبل المستقبل يا رب يا رب في المالك الحساب لا يسعى يا رب الواحد يسئل فرغ منها يريد ان يفقها علمين سوي الارهن لك اجاب الحساب يريد ان يعطيه الصحة اذا علم ان يعطيه الصحة علم انه قيم لانه امين فهم استجر ولا تبرع منه من الناس من كان بدري أبكي من عمل على وجه الكمال هو أمين وليس هذا الناس الإزارة حتى لو تبرع لك الإنسان قد يجي واحد من الفاهم يتبرع لك بوثار الفاهم يغشك ما أبكينا على من الإزارة يقول إيه يتبرع مثل الأمين ربما يكون هذا لكن بس الشيء الذي يحلمه الموجود في القرآن ما هو المستمع مثل النظر عمارة الذي نعتقد أنه هو نظر وما نرى إليه لكن هنا دي كثير أن نتفع حتى بها يبقى مية سعر وقال ولكن لا تتعلم لنا أقول ما تتعلم لنا لا هذا المستمع حتى غير عن المنام نظر في المجتمع لا يمكن لا يصدق العلم من العلم لماذا لا يمكن تقول ماذا تقول فأعزى الله الخوف وقوله لا قد وقال مجدنا كان ظالمين قالت لما فعله قد نرسل من القوم الظالمين لماذا قاله إنك نجيت من القوم الظالمين لأن المجدن ليس تحت قوله إن خير من استأجر القوي الأمين محمد بن صلى الله عليه وسلم كانها تقول تأجره فإنه قوي أمين. طيب هذا من الوصفان يا غانم. هنا الوصفان الأساسيان في الأعمال أولا لأن بغض القوة لأن غض القوة الضعف والضعف ما يستطيع يرد الأمانة الخيانة والخائن لا يكمل العمل طيب وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية أساسيان في كل ولاية في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك كل ولاية بابت فيها من الأمرين القوة والأمان طيب نعم القوة في العمل القوة في العمل فالعمل الذي يقتضي طاقة جسمية لا بد من خلقية جسم والعمل الذي يقتضي طاقة فكرية كالأعمال الاقتصادية وما أشبهها لا بد من يكون قوي في ذلك فالمراد القوة في العمل حسب طبيعة العمل نعم قوله أن ما قرأنا قال النبي نعم طيب ما رجع لنا لفوائد الآية فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المقاتلين وذلك بالحياة وقت وصلنا في صلاة الصبح مرة النبي كمال أدب المرأتين وذكرنا كمال بصائرنا أيضا من وجوه ثلاثة طيب قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين باستفاد من الآية أن قص الأخطاء لا يعتبر الشفاية لو قصصت على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يعتبر ذلك من الشفاية إليه ولهذا يقال اختار المريض يقول مثلا لمن سأله عن حاله اختار لا تقوى اختار لا تقوى والفرق بينهما الفرق بينهما أن الشكوى تتضمن يعني طلب ذلك الشيء والتوتر منه توتر من الشيء وطلب إزالته وأما القدر فإنه مجرد عن ذلك مجرد اختار عن أمر الوقع لا مهو ما أعرف من حديث قوله وفيها أيضا دليل أنا فيه اشتغل أنت أنا أكثر عن حاله من حقا وكذا وكذا وكذا ما هو من تعلق بالغير ينظر إذا كان مظلوما فالله يقول لا يحب الله جهر بالسوء من الخير إلا من ظلم ولا يمكن دفع ظلم الظالم إلا بذكر ظلم ولا كان يكره ذلك المهم أن الكلام على أن الإنسان إذا أكثر عما وقع عليه من الكلام بهذا فإنه لا يعتبر ذلك كفاية حتى في الأمور المكروهة بالجرح عليه فإنه لا يعتبر ذلك من الكفاية مجرد كف الخبر وفي أيضا دليل على فرق صاحب المبنى حيث طمأنه مع ذكر الصبر فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين